ولا تكونوا كالذين

وتلك الأمثال نضرب للناس لعلهم يتفكرون. Yeah. الله الحسنى العزيز يا عم الشيخ محمود شايف لك النبي تكرم الوجه الله هو الله ثاني يا شيخ هو الله الملك شايف لك النبي والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا No. Oh. بعد عشاء. وجوه يومئذ عليها

يا حاج محمود واضح ثاني. فإذا برق القصص سلم يا رب. فإذا برق البصر وخسف القول والشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. إذا برق البصر على العين استنى يا حاج شقير. أيوة النبي موسى. إذا برق البصر نخاف. بسم الله ثلاث ثمانيات 012 عشر اثنين وثلاثين ثلاثة وعشرين ستة خمسة سبعة. اللهم إني أسألك أن تتقبل فواتب وشهده ليلة لروح المغفور له المرحوم الحاج محمد أحمد محمود الحميدي الأبصر شارع التلفزيون في سنة 21 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم السابع والعشرين من شهر ذو الحجة وفي سنة 2001 من الميلاد السابع والعشرين من شهر مارس الموافق ليوم الخميس من ديوان السادة الهاشمية وأسرة المغفور له الحاج محمد أحمد محمود الحميدي أحييكم ونلتقي إن شاء الله يوم الحادي عشر من شهر أبريل وأصحون المطعن الإسلام وإن شاء الله يوم 5 أبريل الليلة الختامية للعارف بالله سيدي أبو الإخلاص محافظة الإسكندرية بغيط العنب أترككم برعاية الله وأمنه ونلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات فيديو مهندس حامد محمد محمود شارع التلفزيون هاتف 37 93 27 الأبصر.